إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنواصل مع التعليق على حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة لمؤلفه الشيخ دكتور سعيد بن علي القحطاني عليه رحمة الله، وما زلنا عند شرح الأحاديث والآيات التي أوردها المصنف عليه رحمة الله في بيان فضل الذكر، وتكلمنا عن الأدلة التي أوردها من القرآن، وهي قول الله جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله جل في علاه: والذين والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، وقوله جل في علاه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثم تكلمنا بعد ذلك عن الأحاديث التي أوردها في بيان فضل الذكر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضرب أعناقهم ويضرب أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، ذكر الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم، توقفنا عند هذا الحديث، وهو الدليل السابع الذي أورده المصنف عليه رحمة الله تحت بيان فضل الذكر. وهذا الحديث كما تقدم معنا هو الدليل الثالث من السنة في بيان فضل الذكر، وهو حديث متفق عليه، والشاهد فيه قوله: وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وتأمل هنا الثمرة العظيمة والثواب الجزيل لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، وهو أنه ينال معية الله سبحانه وتعالى له، وهذه ثمرة عظيمة وفائدة جليلة لمن اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الله قال في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. الله سبحانه وتعالى معك يا من تذكر الله. لهذا ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوابل الصيب يعني ذكر في معلقا على هذه الجملة وبيان هذه الثمرة العظيمة للذكر، فقال: لو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى بها فضلا وشرفا. يعني لو لم يكن في الذكر، إلا أن الله سبحانه وتعالى يكون معك أيها الذاكر لكفى بها فضلا وشرفا. نعم، وهذه المعية هنا معية خاصة، معية خاصة، وهي غير المعية العامة، لأن المعية على قسمين، يعني معية الله سبحانه وتعالى لخلقه على قسمين. القسم الأول معية عامة، معية عامة، والمعية العامة هي التي تقتضي من العبد دوام مراقبة الله سبحانه وتعالى له، مع الخوف والحذر منه سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يكون مطلعا على عبده، محيطا به، يراه، يعني يرى أفعاله ويسمع كلامه. فهذه كلها تدل على المعية العامة، المعية العامة، ويدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. إذن فهذه معية تدل على العلم والإحاطة. وهناك معية خاصة، معية خاصة، فالمعية العامة تكون لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر، لجميع الخلق. أما المعية الخاصة فإنها تكون للمؤمنين بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه المعية تقتضي الأنس بالله والثقة بنصره وتأييده. إذن فهذه معية الله سبحانه وتعالى لأوليائه، معية تقتضي المحبة والنصرة والتوفيق والسداد، هذا ما تقتضيه هذه المعية. إذن فقوله سبحانه وتعالى هنا في الحديث القدسي أو الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني، المراد بها المعية الخاصة، المراد بها المعية الخاصة. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: وهذه المعية خاصة غير معية العلم والإحاطة العامة، فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذه المعية، معية الله سبحانه وتعالى للذاكر، يدل عليها قول الله سبحانه وتعالى: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع أبي بكر واقترب منهم المشركون وهم يبحثون عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بتأييده ونصره وتوفيقه وتسديده، فإنهم لن يصلوا إلينا. لأن الذاكر لله سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين بأن الله معه، وهذا معنى عظيم إذا قام في قلب العبد واستشعر هذا المعنى، إنه لا يخاف أبدا ولا يخاف أحدا لأن الله جل وعلا معه. إذن قال: وأنا معه إذا ذكرني. إذن فهذه المعية، هذه المعية كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا، نلاحظ أنها معلقة على شرط، نلاحظ أنها معلقة على شرط، لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في الحديث القدسي؟ قال: وأنا معه إذا ذكرني، يعني بشرط أن يذكرني، بشرط أن يذكرني. والعلماء يقولون إن الحكم المعلق على شرط إنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. إذن فهذا التأييد والنصرة والمحبة والتوفيق والسداد يزيد للعبد كلما زاد في ذكر الله، كلما زاد في ذكر الله تزداد هذه المعية، وكلما قلل وأنقص من ذكر الله تنقص هذه المعية، وهي معية المعية الخاصة. وتمام هذا الحديث يوضح ذلك، ولهذا قال سبحانه وتعالى: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. إذا كان هذا الذاكر ذكر الله عز وجل في نفسه، ذكره الله سبحانه وتعالى في نفسه، وهنا يعني يكون الذكر ذكرا حقيقيا، يعني ذكر الله لعبده في نفسه هذا يكون ذكرا حقيقيا. لهذا قال بعض أهل العلم يعني هذا فيه إثبات النفس لله، وقالوا بأنها نفس لا تشبه نفس المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني كما أننا نثبت لله عز وجل السمع والبصر، وسمعه وبصره ليس كسمع المخلوقات، فكذلك نثبت له نفسا لا تشبه نفس المخلوقات. لهذا قال بعض أهل العلم ممن يثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وهذا ممن قال به ابن خزيمة عليه رحمة الله كما هو ظاهر في صحيحه، وقال به بعض أهل العلم المتأخرين، لكن أكثر أهل العلم على أن المراد بالنفس في هذا الحديث وغيره من الآيات والأحاديث كقول الله سبحانه وتعالى لعيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، عيسى لما قال لله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ويحذركم الله نفسه، وكذلك قوله سبحانه وتعالى: كتب على نفسه الرحمة، وقد جاء أيضا في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فلاحظ أن النفس ثابتة في نصوص الكتاب والسنة، لكن ما المراد بها؟ فبعض أهل العلم كما قلت قالوا هذا فيه إثبات النفس لله سبحانه وتعالى، وهي لا تشبه نفس المخلوقات، لكن أكثر أهل العلم على أن المراد بالنفس في هذه الآيات جميعا وهذه الأحاديث المراد بها ذاته المقدسة. نعم، المراد بالنفس ذاته المقدسة سبحانه وتعالى، يعني المراد بها الله نفسه جل في علاه، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. إذن فمن ذكر الله في نفسه ذكره الله جل وعلا في نفسه، والشاهد هنا أن من ذكر الله سبحانه وتعالى لوحده، هذا معنى في نفسه، يعني ذكره لوحده في خلوته، سواء كان هذا الذكر سرا أو كان هذا الذكر جهرا، فذكر الله سبحانه وتعالى في خلوته وهو لوحده، سواء كان ذلك الذكر سرا أو كان جهرا، فإن هذا يذكره الله جل وعلا في نفسه، يذكره الله جل وعلا في نفسه، لقوله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، هذا كقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وكفى بهذا فضلا وشرفا للذاكر، كفى بهذا فضلا وشرفا للذاكر، فالذي يذكر الله يذكره الله. لو قيل لأحد من الناس إن فلانا صاحب المنصب أو صاحب الجاه أو صاحب الشرف يذكرك، فإنه يفرح ويعتز بذلك، ولله المثل الأعلى. فكيف إذا سمع هذا الحديث والله عز وجل يقول فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؟ لا شك أن هذا الشرف، يعني أن هذا شرف عظيم وفضل جسيم. نعم، فضل جسيم للذاكر لله سبحانه وتعالى. والمراد كما تقدم أن العبد إذا ذكر الله في نفسه يعني ذكره خاليا لوحده. ويوضح هذا أيضا ما جاء في الحديث القدسي الذي أخرجه البزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا، يا ابن آدم إذا ذكرتني خاليا ذكرتك خاليا. ولاحظ، يعني إذا كنت لوحدك فذكرت الله فإن الله سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه، يعني لوحده سبحانه وتعالى. ولكن هنا لابد أن نتنبه، لأن الذي يذكر الله سبحانه وتعالى لوحده خاليا هذا الذكر قد يكون سرا وقد يكون جهرا. إذا كان الذكر جهرا هذا واضح، لكن الذكر السري هذا الذكر يحصل به العبد المعية الخاصة إذا كان معه حركة اللسان. يعني الذي يذكر الله سرا، يعني لا يكفي أن الإنسان يعني يحصل منه ذكر بالقلب فقط، لا يتكلم بلسانه أو لا يحرك شفتيه، لأن هذا غير كاف في هذا المقام. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه، كما رواه ابن ماجه في سننه. يقول الله عز وجل أنا مع عبدي. تأمل هنا أن المعية تحصل للعبد إذا ذكر الله عز وجل يعني خاليا، أو ذكره يعني سرا، تحصل له إذا تحركت به شفتاه، يعني تحركت شفتاه بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى. وهذا نستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى وهي الحرص على ذكر الله تعالى ولو كنت وحدك. نعم، احذر من الغفلة عن الذكر، وتذكر هذا الحديث أن من ذكر الله عز وجل خاليا ذكره خاليا، وخاصة ذكر الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان لوحده ما أحوجنا إليه في هذا الزمان، ما أحوجنا إليه. لأن الإنسان إذا كان لوحده مع ضعف الإيمان تسول له نفسه الأمارة بالسوء أن يقع في المحرم، والشيطان ينتهز هذه الفرصة لأنها فرصة غفلة عن ذكر الله فينقض على العبد. ولهذا الواحد منا إذا كان في خلوة فعليه أن يكثر من ذكر الله، لأنه إذا غفل عن ذكر الله تمكن منه الشيطان وغلبته نفسه فوقع في الحرام، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا علينا أن نحرص على ذكر الله خاصة كما قلت في الخلوات إذا كنت لوحدك والنفس داعية إلى الطغيان، فعليك أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ذكرت الله خنس هذا الوسواس ودحر. وإذا غفلت عن ذكر الله فإن هذا الشيطان سيتمكن منك ويوقعك فيما حرم الله سبحانه وتعالى. إذن هذه الفائدة الأولى، الحرص على ذكر الله ولو كنت وحدك. الفائدة الثانية أن الذكر المجزي والنافع للذاكر لا بد فيه من حركة اللسان مع الشفتين. هذه فائدة مهمة حينما تكون تصلي في الصلاة السرية، لا يكفي أن تقف وأنت ساكت، لا تحرك شفتيك حال قراءتك للقرآن أو حال التشهد أو حال الذكر في حال السجود وفي حال الركوع، بل لا بد من تحريك الشفتين، لا بد من تحريك اللسان مع الشفتين. ولهذا قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. ابن القيم عليه رحمة الله بين هنا معلقا على هذا الحديث فقال: للذاكر من هذه المعية نصيب وافر، لأن الله مع عبده إذا ذكره وتحركت به شفتاه، إذا ذكره وتحركت به شفتاه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فالعبد عليه أن يحرص في ذكره لله عز وجل ماذا؟ أن يحرك لسانه وشفتيه حتى إذا كان لوحده، حتى إذا كان لوحده. وأعظم ما تكون هذه المعية، معية الله لهذا الذاكر، أعظم ما تكون إذا تواطأ على الذكر القلب واللسان والجوارح. إذا تواطأ القلب واللسان والجوارح فأبشر، فإن معية الله عز وجل لك معية عظيمة وقوية، لأنه يكون فيها تأييد ويكون فيها النصر ويكون فيها توفيق ويكون فيها تسديد. هذا كل يناله الذاكر لله سبحانه وتعالى إذا تواطأ على ذلك قلبه ولسانه. فعليك إذن أن تلاحظ هذا في عباداتك، خاصة في مقام الصلاة وفي مقام قراءة القرآن. فيحرص العبد على أن يتواطأ على ذلك قلبه ولسانه وجوارحه. إذن إذا ذكر العبد ربه لوحده خاليا سرا كان ذلك أو جهرا، فإن الله تعالى يذكره في نفسه، يعني ومعنى أنه يذكره في نفسه يعني دون أن يعلم أحدا من ملائكته، دون أن يعلم أحدا من ملائكته. من ذكر الله في نفسه لوحده خاليا فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في نفسه دون أن يعلم ملائكته بأنه ذكر فلانا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لاحظ الآن، كلما زاد الذكر زاد ماذا معه؟ هذا الخير وهذه المعية. قال: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والمراد بالملأ هنا الجماعة، أي أن من ذكر الله سبحانه وتعالى في جماعة من الناس فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في جمع من الملائكة. العبد إذا ذكر الله سبحانه وتعالى في جماعة من الناس، يعني قرأ القرآن أو ألقى درسا أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، ذكر الناس بالله سبحانه وتعالى في جماعة، فإن الله سبحانه وتعالى يذكره في جمع خير من ذلك الجمع، يعني يذكره عند الملائكة، كان يثني عليه عند الملائكة أو يخبرهم بأنه يحبه. والملائكة كما تعلمون هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويوضح هذا ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. انظر الآن أنت أيها العبد الضعيف، إذا كنت تذكر الله فإن الله سبحانه وتعالى يحبك، وإذا أحبك أمر جبريل أن يحبك، يعني يذكرك الله سبحانه وتعالى في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه، فينادي جبريل فيقول إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل دلالة واضحة على فضيلة الذكر لله سبحانه وتعالى، فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في نفسه ذكره في نفسه، ومن ذكره في ملأ ذكره سبحانه وتعالى في ملأ خير منهم، ذكره في ملأ خير منهم. ثم قال وإن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لاحظ أنه كلما ازداد العبد قربا من الله ازداد الله سبحانه وتعالى قربا منه. الله سبحانه وتعالى إذا حصلت له يعني أو حصلت للعبد معية من الله سبحانه وتعالى فإنه يحصل كل خير، فيحصل التأييد والنصر والتوفيق والتسديد. إذن فالخلاصة أن من أعظم فضائل الذكر هو حصول معية الله سبحانه وتعالى الخاصة لهذا الذاكر. ولهذا قال قتادة عليه رحمة الله ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. الله أكبر. إذا كان الله معك أيها العبد فاعلم أن معك الفئة التي لا تغلب، ومعك الحارس الذي لا ينام، ومعك الهادي الذي لا يضل. إذن فالذاكر لله سبحانه وتعالى يكون في حصن حصين، لا يخاف ولا يحزن ولا يقلق ولا يجزع. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى معه. إذن هو يأنس بالله ويثق في نصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، ولهذا يطمئن قلبه. وصدق ربنا جل في علاه ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن هذا هو الدليل السابع. ثم أورد المصنف رحمه الله الدليل الثامن فقال وعن عبد الله بن بوسر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذن هذا هو الدليل الرابع من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، ورواه كذلك ابن ماجة في سننه. والشاهد هنا أن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عبد الله بن بسر أراد بابا جامعا وشعبة جليلة وخصلة عظيمة من النوافل يتمسك بها ويواظب على العمل بها. هذا الذي أراد الصحابي من سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كانت أسئلة الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام، يسألون لأجل العمل، ليس كحال الكثير من الناس اليوم يسأل لأجل أن يعلم فقط، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون للعمل، ولهذا انتفعوا بأسئلتهم. أما الواحد من الناس اليوم يسأل ويسأل ويسأل فيكثر حجج الله عليه ولا يعمل بذلك، بل يقيم الحجة على نفسه. ولهذا علينا أن نحرص دائما وأبدا على هدي سلفنا الصالح في كل شيء، في كل شيء. نعم، فكانوا يسألون للعمل، فنحرص على أن نقتدي بهم. إذن هذا الصحابي الجليل أراد أن يخبره النبي صلى الله عليه وسلم بباب جامع في النوافل يتمسك به. ولهذا جاء في رواية لهذا الحديث أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فباب نتمسك به جامع، باب نتمسك به جامع. قد علق شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث وهو ضمن الأربعين النووية، فقال: وقد أراد هذا الصحابي معرفة طريق من طرق الخير يخصها بمزيد اعتناء لتحصيل ثواب الله عز وجل، وأما الفرائض فإنها مطلوبة كلها، ويجب على المسلم التمسك بها جميعها. وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بالمداومة على ذكر الله، وأن لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. انتهى كلامه حفظه الله تعالى. إذن فهذا الصحابي أراد شيئا يختص به أو شيئا يلزمه ويحافظ عليه ويداوم عليه فينتفع به، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ وحثه على المداومة على ذكر الله وعلى الإكثار منه. وهذا الحديث فيه بيان فضل المداومة على ذكر الله والإكثار منه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحوه بكرة وأصيلا. وأيضا قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن فحث على كثرة الذكر، وهذا يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح، يشمل ذكر القلب واللسان والجوارح، لأن العبد كلما كان ذاكرا لربه بقلبه ولسانه وجوارحه كلما انتفع بذلك الذكر انتفاعا عظيما، لأنه بهذا الذكر يرزق العبد محبة الله سبحانه وتعالى له، سبحانه وتعالى له. قال الربيع بن أنس رحمه الله: علامة حب الله تعالى كثرة ذكره، فإنك لا تحب شيئا إلا أكثرت ذكره. وصدق رحمه الله، الذي يحب شيئا فإنه يكثر من ذكره، فالذي يحب الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر الله، لأن كثرة الذكر دليل على المحبة. ولهذا المنافقون يعني معروفون بقلة الذكر، لأنه ليس لهم محبة لله سبحانه وتعالى، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بقلة ذكرهم فقال: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولأن كثرة الذكر لله سبحانه وتعالى هذه تورث محبة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم تورث محبة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذي يكون أسوته قدوته ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرجو اليوم الآخر، يعني يرجو أن يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وهو عنه راض، أن يدخله الجنة أن يعيده من النار، فإنه يذكر الله ذكرا كثيرا. ولا شك أن من رزق الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام فإنه سيذكر الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يذكر الله على كل أحيانه عليه الصلاة والسلام، يعني في حال قيامه، في حال قعوده، في حال مشيه، في حال اضطجاعه، لا فرق في ذلك بين أن يكون على طهارة أو على حدث صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه كان ملازما لذكر الله. ولا شك أيها الإخوة أن من كان ملازما لذكر الله مكثرا منه، حريصا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه سيكون من الذاكرين الله كثيرا. نعم، يكون من الذاكرين الله كثيرا. الذي يحافظ أيها الإخوة على دعاء النوم إذا أراد أن ينام، دعاء الاستيقاظ من النوم إذا استيقظ، ودعاء ماذا؟ الذهاب إلى المسجد، ذهب إلى المسجد، دعاء الخروج من المنزل، دعاء الدخول إلى المسجد، الأذكار، أدبار الصلوات، الإتيان بأذكار الصباح والمساء. الذي يحافظ على هذه الأذكار ويحافظ على ورده اليومي، فإن هذا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، هذا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فهو مقتد بنبيه صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى، ويشمله ماذا؟ هذا الخير، فيكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى ذكرا كثيرا، ويكون من المفردين الذين يسبقون في الدنيا وفي الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون، سبق المفردون. وعلمنا أن سبقهم هذا يكون في الدنيا وفي الآخرة، فسبقهم في الدنيا يكون إلى المعاني السامية كالإخلاص والمتابعة والصدق والبر والإحسان وغير ذلك من الصفات الجليلة، هذا يسبق إليه الذاكر لله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا، ويسبقون أيضا في الآخرة إلى المنازل العالية في الفردوس الأعلى، وكفى بهذا فخرا وفضلا وشرفا لمن داوم على الذكر وأكثر منه. ولهذا علينا أيها الإخوة أن نحاسب أنفسنا دائما على هذه الأذكار. نعم، نغفل عنها، نغفل عن أذكار الصباح والمساء، نغفل عن ذكر الاستيقاظ من النوم، نغفل عن ذكر الدخول المسجد الخروج منه، دخول المنزل الخروج منه، نغفل عن هذه الأذكار، لكن علينا أن نحاسب أنفسنا وأن نراجع أنفسنا، لأن العبد إذا أكثر من محاسبة نفسه ومراجعة نفسه وعلم الله عز وجل منه الصدق في ذلك وأنه حريص حقا على أن يكون ذاكرا له وأن يكون حريصا على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يوفقه لذلك. نعم، لأن الله يقول: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. الله جل في علاه إذا علم من قلبك حقا ابتغاء هذا الخير وحب هذا الخير والحرص على العمل بهذا الخير، فإنه سبحانه وتعالى كريم وجواد فيكرمك بهذا الخير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدق. كن صادق فقط مع الله سبحانه وتعالى وحريصا على ذلك، فإنك تنال هذا الخير العظيم، تنال هذا الخير العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا هو الدليل السابع أو التاسع في أدلة فضل الذكر، وهو الدليل الخامس من أدلة السنة النبوية في بيان فضل الذكر. وهذا الحديث رواه الترمذي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والشاهد فيه هو بيان أن أفضل الذكر عند الإطلاق هو القرآن الكريم، هذا القرآن الكريم العظيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فأفضل الذكر عند الإطلاق هو القرآن الكريم. يعني العبد إذا أراد أن يذكر الله ذكرا مطلقا فنقول له عليك بالقرآن الكريم. يقول سفيان الثوري عليه رحمة الله: سمعنا أن قراءة القرآن أفضل الذكر إذا عمل به. يعني سمع من السلف من قبله أن أفضل الذكر هو قراءة القرآن إذا عمل به أو إذا عمل به، بمعنى أن من أراد أن يشتغل بذكر لله مطلق فإن أنصحه بقراءة القرآن وتدبره والعمل به، فإن ذلك هو أفضل الذكر لله سبحانه وتعالى. نعم. فالعبد عليه أن يحرص على هذا القرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذه خيرية عامة في كل شيء، في كل شيء. فأفضل ما يشتغل به العبد هو هذا القرآن العظيم تعلما وتعليما وتدبرا وعملا، فيحصل بذلك ذكرا لله سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحرف من القرآن يكتب لقارئه به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كما قال سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فله عشر أمثالها. ولما كان لفظ الحرف له إطلاقات في لغة العرب، فإن قد يطلق على الجملة المفيدة، وقد يطلق ويراد به الكلمة المختلف في قراءتها، إلى غير ذلك مما يحتمله لفظ الحرف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا المراد بهذا الحرف، إن كان أهل العلم قد اختلفوا في ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهنا اختلف أهل العلم هل المعتبر في هذا الحساب هو حرف الهجاء، حرف الهجاء يعني الحرف الذي تبنى به الكلمة، الذي تبنى منه الكلمة، أو المراد به يعني المسمى لهذا الحرف، أو المراد به الاسم لهذا الحرف. ولهذا قال الطيبي عليه رحمة الله، قال: فعلى هذا يعني إن أريد بالألف واللام والميم، قال: مفتتح سورة الفيل. يعني عندما نقرأ سورة الفيل نقول: ألم ترى كيف، لا نقول ألف لام ميم، إنما نقول ألم ترى كيف. قال: فإن أريد به ألف بالألف واللام والميم مفتتح سورة الفيل، قال: يكون عدد الحسنات 30، لأن ألف ولام وميم فهي 30 حسنة، فالألف 10 واللام 10 والميم 10. قال: وإن أريد به مفتتح سورة البقرة وشبهها يبلغ العدد 90. كيف ذلك؟ لأن ألف، لأن ألف يعني فيها 3 أحرف، والميم واللام فيها 3 أحرف، والميم فيها 3 أحرف، والميم فيها 3 أحرف. يعني هذا باعتبار أن مسمى ألف حرف، والاسم منه فيه 3 أحرف. يعني فالظاهر هنا أن المعتبر في الحساب يعني هو المسمى للاسم، يعني أن عد الحسنات يكون على ماذا؟ على الحروف المكتوبة للملفوظة، الحروف المكتوبة للملفوظة. فألف لام ميم هذه تكون فيها ماذا؟ 90 على قول بعض أهل العلم، وعلى قول بعضهم تكون فيها 30. وأيا كان منهما، أيا كان منهما، فإن هذا الأجر عظيم وهذا الثواب جزيل لا يضيعه إلا محروم. إذن فالعاقل منا هو الذي إذا سمع مثل هذا الحديث يكثر، أيا كان خلاف أهل العلم في هذه المسألة، هل المراد به بالحرف يعني الكلمة كاملة، أو المراد بالحرف يعني حرف الهجاء أو غير ذلك. هذه المسألة كما قلت فيها خلاف بين أهل العلم، وليس هذا محل التفصيل فيه، لكن الذي يهمنا هو أن أفضل الذكر على الإطلاق أو عند الإطلاق هو قراءة القرآن، فيحرص الواحد منا على أن يكثر من تلاوة القرآن، فإن الأجر عظيم والثواب جزيل، وهذا لا يضيعه إلا محروم. فعلينا إذن أن نحرص على تلاوة القرآن، خاصة أيها الإخوة ونحن مقبلون على شهر القرآن، شهر رمضان، فيستعد الواحد منا من الآن من هذا الشهر، ويجعل لنفسه وردا، إن لم يكن له ورد يجعل له وردا يحافظ عليه ويقرأه ويتدبر فيه ويحرص على العمل به. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله دليلا آخر في بيان فضل القرآن، وهو أيضا داخل في فضل الذكر، ولعل الوقت يعني قد انتهى، فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونكمل بإذن الله عز وجل في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.